مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره، وده نعت مرفوع وعلامه رفعه الضمه. اسال ماله، تجيب الخبر، هقول الفتاه المسلمات مالهم او مالهن يقلدن امهات المؤمنين. يبقى ده الخبر يا جماعه، ده الخبر. بس الخبر هنا يبقى ايه؟ جملة فعلية. صح يا وليد، ممتاز. يبقى الخبر هنا جملة فعلية. لما اجي اقول بقى خبر جملة فعلية، خلي بال حضرتك، ركز، افصصها من جوه الاول. يقلدنا ده فعل ايه؟ مضارع، ليس قبله ناصب ولا ايه ولا جازم، مفيش قبل منه حاجة، يبقى مضارع مرفوع. ده المفروض، ده المفروض. بس في مشكلة، انا قابلني نون النسوة اتصلت بالمضارع، نون النسوة اتصلت بالمضارع. طب اتصلت نون النسوة هتعمل ايه؟ قلنا المضارع من شوية هيتبني في حالتين اتنين، دي واحدة منهم. اذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، اذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون. يبقى اقول ده فعل مضارع مبني على السكون. حبيت تقول في محل رفع، كلامك صحيح. يبقى في فعل مضارع مبني على السكون، ليه؟ لاتصاله بنون النسوة. جميل. طب ونون النسوة دي ايه يا استاذ احمد؟ نون النسوة ضمير، والضمير ده فاعل، يبقى ضمير مبني في محل رفع فاعل. تمام. يقلدن مين؟ أمهات المؤمنين. الفتيات المسلمات يقلدن أمهات المؤمنين. تمام. وطبعا يا ريت ناخد العبرة من الجملة، ما نعرفش الجملة بس، لأن المقلد، المقلد لا يقلد الغرب. بنتنا المسلمة لازم تقلد أمها، أمهات المؤمنين في كل حاجة. ها، يقلدنا أمهات المؤمنين. هقول أمهات ده إيه يا جماعة؟ يقلدنا ده فعل والنون فاعل، يبقى أمهات مفعول به منصوب وعلامة نصبه. لسه قايلها من شوية، لسه قايلها، لو نسيتها هزعل منك، مش هقدر أطولك، هزعل منك. هقول إيه؟ هقول منصوب بالكسرة، صح كده، علامة نصب الكسرة. تمام. المؤمنين أنا عارف إن في نكرة وبعدها معرفة والمعنى للتخصيص، يبقى هنا إيه؟ مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الياء. ليه؟ لأنه جمع مذكر سالم، أمهات المؤمنين. تمام. رضي الله عنهن أجمعين. ده يا جماعة كده خمس جمل اتدربنا من خلالهم على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية وبعض الإعرابات. قدامنا جمل تانية تدريبات اللي هنقدر نحله مع بعضينا، ولو حضرتك اتصلت واعربت معانا خير. تمام. والباقي اللي مش هنقدر نحله والوقت يخلص هنخلصه ونقول ده واجب ونصححه الحلقه الجايه ان شاء الله. واخدين على الحصص، الحصه الجايه والحلقه الجايه هنصححه الحلقه الجايه ان شاء الله، وناخد سؤال الحلقه برضو وتجاوب لي سؤال الحلقه. لازم تشتغل. هديك النهارده سؤال حلقه. يعني ايه سؤال حلقه؟ ننقي سؤال محترم كده، تبدا تدور وتبحث وتعرب وتتصل بينا الحلقه الجايه ان شاء الله وتقوله، تبعته في رساله اس ام اس. المهم تشتغل، المهم تتفوق، ده يهمنا. هدفنا هنا خدمه ابناء المسلمين، شرف لنا والله العظيم، والله شرف لنا ان احنا نخدمكم. فلازم تشتغل بقى. احنا جينا لك السنه اللي فاتت كنا بقول لك كده، ونقول لاخواتك وزمايلك اللي تفوقوا هم اتصلوا واثبتوا. تمام. فبقول لحضرتك لازم تتمازى تتفوق. طيب يلا. احب قناة الرحمة، والله الجملة من القلب فعلا، وأكيد كلكم زينا. أحب قناة الرحمة حبا كبيرا، أحب قناة الرحمة حبا كبيرا. تمام. هنقول أحب ده فعل مضارع. طيب ما فيش قبل منه نصب ولا جازم، يبقى فعل مضارع إيه؟ مرفوع، علامة رفعه إيه؟ الضمة. جميل. الظاهرة. مين اللي أحب؟ أحب أنا، أحب أنا. تمام. الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والاستتار هنا وجوبا، مستتر وجوبا. قناة الرحمة طبعا دي مش لبتوع السنة العامة، مستتر وجوبا دي للمتخصصين شوية. هقول قناة الرحمة أحب أنا، بتحب إيه؟ بحب قناة. يبقى القناة دي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الرحمة نكرة وقلنا وبعدها معرفة، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. قناة الرحمة حبا، لما أنا ألاقي مصدر من نفس مادة الفعل كده هقول إن المصدر ده يا جماعة مفعول مطلق. أحب قناة الرحمة حبا، يبقى حبا ده إيه؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تمام. كبيرا نفس الحكاية، كبيرا دي نعت لكلمة حبا، نعت منصوب لأن النعت يتبع المنعوت في الإعراب، نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة برضو الظاهرة. تمام. الجملة اللي بعدها واخدين أختها لسه من شوية، هذا إنسان قلبه مجروح. هذا إنسان قلبه مجروح. اللي عايز يتصل زي ما قلنا ممكن يتصل ويعرب معانا. هقول هذا دي بداية الجملة الإسمية، ودي اسم إشارة، وأسماء الإشارة مبنية. طب مبني إيه؟ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لأن الجملة إسمية. طيب وإنسان، إنسان دي يا جماعة دي خبر هذا، لأن قلنا النكرة بعد منها تبقى خبر. هذا إنسان قلبه مجروح. طب يبقى إنسان خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إنسان خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. قلبه مجروح. خلي بالنا من جملة قلبه مجروح دي، عشان القلب مجروح دي جملة اسمية تانية. طب معلش تعال معايا وليد كده على السبورة ونشوف الجملة دي. هقول ايه؟ هقول هذا انسان قلبه مجروح. قلنا هذا مبتدأ وانسان خبر. قلبه مجروح، القلب مجروح دي جملة اسمية، بس لاحظ حضرتك ان فيها ضمير يتعلق بكلمة انسان، والجملة اللي فيها ده ضمير تتعلق باللي قبلها. احنا ممكن نشوفها على اعتبار انها نعت، على اعتبار انها حال، على اعتبار انها خبر، حسب اللي انت شغال فيه. طيب مش هتنفع هنا خبر خلاص لان احنا جبنا الخبر. طب هتنفع ايه؟ هنشوفها يا نعت يا حال. ونعرف ازاي؟ هقول القلب الاول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه. معانا اتصال. السلام عليكم. اتفضلي يا اسماء. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يسلمك. جزاك الله خيرا. واياك ربنا يحفظك. انا كنت بس بقترح على حضرتك ان انت تعمل يعني محاضرات عن اللغة العربية وعن اعرابات النحو بالنسبة للقرآن الكريم. جميل ما شاء الله. عشان في كبار كتير بيتمنوا ذلك. يعني انا ازهرية الحمد لله وفي كلية اصول دين، بس انا فاضل لي سنة بس، في معايا ناس كتيرة ضايعين خالص في اللغة العربية. فانا وكمان القراءة بتاعت القرآن عندهم برضو فيها اخطاء كثيرة لغوية. فانا بقترح على حضرتك ان انت تعمل لنا محاضرات مثل ذلك يعني لكي تفيد باخواننا واخواتنا. واخواتين ماشي، جزاك الله خيرا. حضرتك انا لسه قايل من شوية ان شاء الله ان احنا هنعمل حلقتين وممكن يبقوا اكتر، هناخدهم بس ونفصل بيهم، هنفيد بيهم كل طلبة الثانوية العامة وهي حلقات الاعراب. انا قلت يا جماعة بفضل الله احنا هنمسك الاعراب ده من اقل حاجة ان شاء الله رب العالمين، من اول خالص، من اول ابواب بقى المعرب والمبني والكلمة والكلام ده كله، ونقسم ونطلع نكبر بالكلام وناخد بفضل القواعد الثابتة في الاعراب والكلام ده كله. تمام؟ فانا وعدت بحاجة زي كده يمكن في اول حلقة، اختنا اسماء لو متابعنا من الاول قلت في اول حلقة ان شاء الله ان احنا هنعمل الكلام ده، هندي حاجات للاعراب بس. واعتقد بفضل الله اللي عايز اللغه تنضبط يعني اللي احنا هنديه في الاعراب ان شاء الله يكفيه. تمام؟ الى حد ما طبعا بفضل الله يعني هنشوف هندي فيها حلقه اعراب، وهيبقى فيها ان شاء الله ملزمه كده يعني هتوزع على الناس الكل اللي عايزه بفضل الله للاعراب بس. ازاي تتعلم تعرف تعرب، ازاي تقرا ايه تبقى فاهم انما يخشى الله من عباده العلماء، وتبقى عارف ان العلماء هي اللي فاعل ولفظ الجلاله هي اللي مفعول به، ان العلماء هم اللي بيخافوا. تمام؟ مش العكس والعياذ بالله. تمام؟ يبقى انت الكلام ده محتاج انك تفهم نحو. تفهم نحو ازاي؟ زي ما قلت ان شاء الله في حلقتين للاعراب باذن الله، وممكن يبقوا اكتر لو الوقت ما كفاش في حلقتين، هناخدهم في اكتر حلقه هيفيدوا طلبه الثانويه العامه كلهم، لان اكتر حاجه بتوقع الطالب الاعراب، وهيفيدوا كل الناس اللي بيشاهدونا ان شاء الله ربنا. تمام؟ طبعا بالاضافه للشرح التقسيمي للنحو، نحو ثانيه ثانوي نفسه، لان هو نحو كبير شويه وهنشرحه تفصيليا ان شاء الله. يبقى قلنا قلبه مجروح، هنرجع للجمله ثاني. السلام عليكم ورحمة الله، أمي وأم قناة الرحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ الحمد لله، جزاكم الله خير يا أستاذ أحمد، وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. ودعوتي لكم ولكل أبنائي الطلبة والطالبات بالنجاح الباهر وثمرة مجهودكم، والله أثلجت الصدور يا أستاذ أحمد. ربنا يحفظ حضرتك. باتصال الابن إسلام طالب الهندسة. الحمد لله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد مزيد لله. مزيد من التوفيق يا ابني، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير، ربنا يحفظ حضرتك. تمام يا جماعة، يبقى أقول إيه؟ هقول قلبه دي مبتدأ والضمير ده مضاف إليه، أي ضمير يتصل بالاسم يبقى مضاف إليه ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، مجروح خبر، كلمة قلب مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة برضو. طب هنا كلمة قلبه مجروح بعد كلمة إنسان. طيب ما بعد النكرات صفات وما بعد المعارف أحوال. طبعا دي نكرة يبقى الجملة الإسمية في محل رفع نعت الكلمة إيه؟ إنسان. هنقول الجمل الباقية، في عندك جمل باقية تاخدهم وتعربهم معنا في الواجب إن شاء الله، تمام؟ حتى اللي مش في ثانوية عامة يعربهم إن شاء الله رب العالمين. هنقول كل من خاف ربه له الجنة، بت صافي القلب تحظى بالرضا، ما زال العربي كريم الأخلاق، ما زال العربي كريم الأخلاق. دي الجمل إن شاء الله. ومعانا إن شاء الله بعمين سؤال الحلقة، سؤال جميل نجتهد فيه ونشوف هنقول إيه. شوف حضرتك الجملة اللي قدامك دي آية كريمة، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، تمام؟ هنقول الجملة دي فيها ثلاث منصوبات، أرجو من حضرتك إنك تذكر الثلاث منصوبات دول، استخرج من الجملة دي ثلاث منصوبات. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ربنا يحفظ الجميع، ربنا يبارك في الجميع. طبعا طلابنا زي ما قالت حاجة أم فارس أسلقوا صدورنا وفرحونا جدا، وهم فرحونا في الأجازة بعد النتيجة أخبرونا، وبعد التنسيق برضو اللي أخبرنا منهم ربنا يحفظهم ويبارك فيهم جميعا، سواء هاجر سعد اللي جابت 100 دي ودخلت طب عين شمس ربنا يبارك في الجميع، أو غيرها، أو جهان أو ريم أو كل الناس دي، وإسلام وغيرهم من الطلاب اللي اتصلوا بينا واللي ما اتصلوش بينا وعرفنا برضو أو ما عرفناش. الكل مبارك للنجاح، ويا رب إن شاء الله في التوقيتات دي برضو نشوف طلابنا بتوع السنة العامة السنة دي تانية سنة، وإن شاء الله نسمع 100% و99% مش أقل من كده إن شاء الله معانا بإذن الله. هتتابع معانا على طول، تنتظر البرامج التعليمية بداية من النهاردة، بدأت بكرة اللغة الإنجليزية إن شاء الله مستر باسم، يوم الاثنين إن شاء الله أستاذ محمد الدوميني، ويوم الثلاثة إن شاء الله أستاذ حسن زيدان الكيمياء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.